خد الميت تحت خد الميت يا شيخ ناصر حفظك الله تعالى. لا ليس هل هي من السنة؟ ما رأيناها في كتابك. ليس أنا أعصر في السنة. ما رأيناها حتى في البدع. حتى في البدع ما رأيناها. أوه. كتابنا أحصى كل شيء عددا. شو دليل على؟